قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الجملة الرابعة: وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة. هنا كما ترون كل هذه المسائل تتعلق التي مضت بالعيوب في البيع وما أكثرها أيها الإخوة، فالمؤلف لم يستقص جميع المسائل لكنه يذكر نماذج منها ويركز أكثر على المسائل الكلية أي الكبرى ويعرض عن المسائل الجزية، ولكن كما قيل من ضبط الأصول سهل عليه معرفة الفروع. الآن هنا حصل اختلاف بين المتبايعين في السلعة. ها البائع يقول بعتك هذه السلعة مثلا ب1200، والمشتري يقول بل اشتريتها ب1000 ريال. إذن هناك فرق بين كلام البائع والمشتري. البائع يطلب 1200 ريال، والمشتري يقول حقك الذي يجب أن أوفيك إياه إنما هو 1000 ريال ولا زيادة. إذن هنا خلاف بين المتبايعين، فكيف نصل إلى تقرير حكم في هذه المسألة؟ هنا المسألة لا تخلو من أمرين: إما أن يكون عند أحد المتبايعين بينة أو لا. هذه لم يعرض لها المؤلف لأنه لا خلاف فيها. فإن كانت هناك بينة عند البائع بأنه باع هذه السلعة ب1200، فلا شك أن قوله هو المقدم، قطع الجهيز قول كل خطيب لأنه عنده شهود يثبتون ذلك. وإن كانت البينة في جانب المشتري عنده شهود فإنه في هذه الحالة أيضا القول قول المشتري ويكون ثمن السلعة 1000 ريال. هذا إذا حصل خلاف بينهما عن طريق نسيان، لكن أن يتعمد المشتري أن يستغل وأن يطلب أكثر فهذا لا يجوز له، وهذا يدخل في قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لأن المشتري قد يجد إنسانا سهلا ضعيفا يكره المشاكل ويريد أن يخسر الكثير ولا يقع فيها، فيسلم له 1200، حقه 1200 زيادة. هذه يكون قد اقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، فيكون من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وكذلك الحال أيضا بالمشتري، إذا ما طلع البائع وقال لا أسلمك إلا 1000، والناس أيضا يختلفون، منهم من إذا طلبت منه اليمين أخذته الخشية والخوف وامتنع، وبعضهم ما أسهل اليمين عليه بل هو يؤديها دون أن تطلب منه. إذن الآن المؤلف سيبحث المسائل التي ليس فيها بينة، اختلف المتبايعان، هذا يقول السلعة بكذا وهذا يقول اشتريتها بكذا ولا بينة، فمن الذي يؤخذ كلامه؟ هل الذي يبدأ به في هذا المقام هو البائع، أو الذي يبدأ به ماذا هو المشتري؟ لا شك أن أحدهما في هذا المقام مدع والآخر منكر، وربما ينطبق عليهما الأمران، يكون البائع مدعي في جانب ومنكرا في جانب آخر، والمشتري أيضا يدعي بأن ثمن السلعة كذا وينكر ما يقوله أيضا البائع، فقد يجتمعان في طرف. فما المخرج من ذلك؟ سترون أن الاختلاف كبير في هذه المسائل. لماذا؟ كل مسألة لا نجد فيها نصا يحسم النزاع ويرفعه فإن الخلاف فيها يتشعب والأقوال تتعدد. لكن أيها الإخوة، مهما اختلف الفقهاء ومهما قرروا أقوالهم ومهما استأنس المدعي بقول فقيه من الفقهاء، فإن هذا لا يكون مبيحا له أن يأكل الحرام، لأن العلماء يجتهدون في المسائل ويقررون ويفتون بما يظهر لهم رجحانه، فبعض الناس يتتبع الأقوال فما يجد أنه في مصلحته يأخذ به ويقول هذا بيني وبين النار، اجعل بينك وبين النار ماذا شيئا، فهذا القول وصاحبه هو بيني وبين النار. إذا سئلت يوم القيامة أقول أنا أخذت بقول فلان، نقول بأن هذا لا ينجي من عذاب الله، لأن هذا الذي قال هذا القول لم يقله بدافع الهوى ولا التعصب لرأيه ولا لغرض في نفسه، وإنما قاله لأنه ظهر له رجحانه، وقد يكون الحق مع مخالفه. فينبغي أيها الإخوة في هذا المقام أن يتقي المسلم الله سبحانه وتعالى في بيعه وفي شرائه وفي كل أموره، ينبغي أن يجعل ماذا خشية الله نصب عينيه. قال: وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة، ولم تكن هناك بينة، أما إذا وجدت بينة فيحكم لصاحبها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي رواية: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذه رواية الصحيحين الأخيرة. إذن لو يعطى الناس بدعواهم لادعى، وما أكثر هؤلاء في كل زمن من الأزمان، وإذا كانت القرون المفضلة وجد فيها من ارتكب المعاصي وشق عصا الطاعة وأيضا أكل الحرام وتعامل بالربا، فما بالكم بمثل هذه القرون المتأخرة التي كثرت فيها الأحداث وأيضا وجد والأسباب وبعد كثير من الناس عن دين الله واستخفاف بعضهم في الدين وتساهلهم في أموره وتشبثهم بأمور يجدون أنها مخارج لهم. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يخشى الله تعالى. قال: ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسخان. ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان، لأنه ما فيه بينة، إذن لا بد من اليمين، واليمين كما تعلمون عهد، والإنسان إذا أقسم بالله سبحانه وتعالى فإنه جعل ذلك عهدا، ولذلك الله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إذن عندما يحلف لأخيه المسلم يقول خلاص، بعض الناس يقتنع وبعضهم لا يقتنع، فربما يحلف البائع أنه باع هذه السلعة بكذا وهو كاذب، هذا لا ينجيه من عذاب الله، لأن المشتري يقول خلاص ما دمت حلفت لي بالله فهذا بينك وبين الله، فإنه أحاله إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وربما حلف المشتري وكان الورع في جانب البائع فقال: يا أخي أتحلف بالله؟ فيقول نعم، فيعطيه السلعة وهو كاذب، هذا لا غير من الحكم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يأتيه الخصمان فيقول: فلعل أحدكما يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني أكثر بيانا وأنصع حجة وأقوى تأثيرا، فأحكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق من مال أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليتركها، فإنما أقطع له قطعة من نار، فمن شاء فليأخذها ومن شاء فليدعها. نعم. قال: ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسخان بالجملة ومختلفون في التفصيل، أعني في الوقت. هذا من حيث الجملة وليس حكما نهائيا، يتحالفان ويتفاسخان، لكن كيف تتم الطريقة هو سيبينه. قال: ومختلفون في التفصيل، أعني في الوقت الذي يحكم فيه بالأيمان والتفاسخ. فقال أبو حنيفة رحمه الله وجماعة: إنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم تفت عين السلعة. إذن المسألة على نوعين، الحال لا يخلو، إما أن تكون السلعة قائمة موجودة مشاهدة بينهما، وإنما وربما تكون السلعة قد ذهبت، إما عن طريق التصدق بها أو الهبة أو الفوات أو غير ذلك، بمعنى أنها زالت عن ملك المشتري بأي نوع من أنواع الإزالة، سواء انتقلت إلى غيره بيعا أو انتقلت أيضا إلى غير هبة أو صدقة أو فاتت عليه بأن يكون حيوان فمات ونحو ذلك. فقال أبو حنيفة وجماعة: إنهما يتحالفان ويتفاسقان ما لم تفت عين السلعة، فإن فاتت فالقول قول المشتري مع يمينه. القول قول المشتري مع يمينه، لأن السلعة غير موجودة، يتحالفان وترد. إذن هنا يحلف ماذا؟ المشتري، ويكون قوله هو المأخوذ به هنا عند أبي حنيفة. وقال الشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد صاحب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأشهب صاحب مالك. انظروا أيها الإخوة، هذا هو محمد بن الحسن من أخص تلاميذ أبي حنيفة، وهو أكثر من خدم المذهب الحنفي، ورأيه حجة بل قمة في المذهب الحنفي، يعتبر هو من المؤسسين لهذا المذهب، ومن الواضعين أصوله وقواعده، وهو المرجع في غالب كتبه، وهي الكتب المعروفة كتب الرواية المعتمد عليها، ومع ذلك خالف إمامه. ورأيتم الآخر أشهب خالف أيضا مالك. إذن الحق أيها الإخوة هو ضالة المؤمن. وقال الشافعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأشهب صاحب مالك، يتحالفان في كل وقت. وأما مالك رحمه الله، يتحالفان في كل وقت سواء كانت السلعة موجودة أو ذهبت، لأن الحكم لا يتغير، هذا هو المراد، هذا هو رأي الأكثر، يتحالفان سواء كانت السلعة قائمة أو كانت فائتة. قال: وأما مالك رحمه الله فعنه روايتان، إحداهما أنهما يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض وبعد القبض. إحداهما مع الشافعية والحنابل، فهؤلاء هم الجمهور، وله رواية أخرى يقدم فيها الباقي. قال: إحداهما أنهما يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض وبعد القبض، القول قول المشتري. والرواية الثانية مثل قول أبي حنيفة، وهي رواية ابن القاسم، والثانية رواية أشهب، والفوت عنده يكون بتغيير الأسواق. يعني الفوت عنده يكون بتغيير الأسواق لا بانتقال السلعة، لأن السلعة أيضا ربما ترتفع وربما تنخفض. قال: والفوت عنده يكون بتغيير الأسواق وبزيادة المبيع ونقصانه. إذا رأيتم الآن المالكية من حيث الجملة، دون أن نقول مالك لهم أقوال، قول يلتقون فيه مع الجمهور مع الشافعية والحنابلة، وقول يوافق فيه الإمام مالك أبا حنيفة، وقول انفرد به. وقال داود وأبو ثور القول. ولا تستغرب أيها الإخوة تعدد الآراء وتنوعها في المذاهب، وبخاصة في المسائل التي لا يكون هناك نص يستند إليه، كما رأيتم هنا، كلما كان هناك دليل من كتاب أو سنة صريح تجدون أنه ربما يتفق على المسألة، وإن وجد خلاف فهو خلاف محصور، لكن عندما تكون المسألة اجتهادية بحتة حينئذ تتنوع الأقوال، بل تجد أن الآراء تتعدد، وليس هذا في مذهب مالك بل في مذهب الشافعي وأحمد أيضا. قال: وقال داود وأبو ثور القول قول المشتري على كل حال. يعني أنتم رأيتم الحنفية في مذهبهم أكثر من قولين، وكذلك الحنابلة والشافعية والمالكية. قال: وقال داود وأبو ثور القول قول المشتري على كل حال، وكذلك قال زفر. لماذا القول قول المشتري؟ لأنهم اعتبروا أن البائع مدعي، والمشتري منكر، فحينئذ يطلب من البائع البينة، ولا بينة عنده، إذن يكون القول قول المشتري مع يمينه، فيرجعون إلى الحديث المعروف. قال وكذا قال وقال داود وأبو ثور القول قول المشتري على كل حال، وكذلك قال زفر إلا أن يكون اختلف في جنس الثمن، فحينئذ يكون التفاسخ عندهم والتحالف. ما جنس الثمن؟ هل هو دراهم أو دنانير أو عروض أو بر ببر أو غير ذلك؟ قال ولا خلاف أنهم إذا اختلفوا في جنس الثمن أو المثمون أن الواجب هو التحالف والتفاسخ. الثمن المراد به ما يعرف بماذا؟ بالصرف، أي عن السلع، والمثمون هي السلع. قال أن الواجب هو التحالف والتفاسخ، وإنما صار فقهاء الأمصار إلى القول على الجملة بالتحالف والتفاسخ عند الاختلاف. وإنما قال فقهاء الأمصار على الجملة، يعني من حيث الجملة لا التفصيل التي قدم للمسألة بها، أنهم متفقون على التحالف، تحالف ففسخ، هذا هو إطار المسألة. ثم بعد ذلك يأتي التفصيل الذي سمعته. المؤلف يريد أن يقول لماذا اتفق فقهاء الأمصار على التحالف من حيث الجملة ثم التفاسخ، لماذا؟ قال وإنما صار فقهاء الأمصار إلى القول على الجملة بالتحالف والتفاسخ عند الاختلاف في عدد الثمن، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان. فالقول هذا الحديث كما تعلمون فيه كلام للعلماء من حيث الصحة، لكن له حقيقة طرق عديدة أخذ به كثير من العلماء. فالقول قول البائع أو يترادان إذا اختلف. أعيد الحديث. قال أيما بيعين تبايعا، أي كما تعلمون من صيغ العموم، يعني أي بيعين كان، لا يخص بيعا دون غيره، أيما بيعين. نعم، أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان، يعني تبايع سلعة أو أكثر فالقول قول من؟ البائع، لأنه صاحب الأصل، هو صاحب السلعة. فإذا لم يكن يتحالفا وترد السلعة، هذا هو أسأل طريق. إذن اختلف البيعان، حينئذ القول قول البائع، فإذا لم يوافقه المشتري على قوله حينئذ يحصل التحالف وترد السلعة إلى صاحبها. قال فمن حمل هذا الحديث على الوجوب، على وجوب التفاسخ وعمومه، قال يتحالفان في كل حال ويتفاسخان، والعلة في ذلك عنده أن كل واحد منهما مدع ومدعا عليه. رأيتم، كل واحد منهما مدع ومدعا عليه، هو فعلا عندما نأخذها من حيث الجملة، فالمشتري يدعي أنه اشترى السلعة بكذا، ثم ينكر أيضا قول البائع، والبائع يدعي أنه باعها بسعر كذا وينكر قول المشتري، إذن كل منهما مدعي من جانب ومنكر من جانب آخر، يدعي أن ثمن السلعة كذا وينكر قول صاحبه. قال وأما من رأى أن الحديث إنما يجب أن يحمل على الحالة التي يجب أن يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري، قال إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار القبض شاهدا للمشتري وشبهة لصدقه. هذه وجهة للفريق الآخر، قالوا إذا بيعت السلعة ثم حصل القبض، فكون البائع قبضها أقبضها المشتري أي وفاها إياه، هذه شبهة تكون في جانب المشتري، يعني تكون شبهة يتقوى بها قول المشتري لكنها ليست حجة. فرق أيها الإخوة بين الشبهة وبين ماذا؟ الحجة. ولذلك المالكية كما سينص المؤلف يغلبون أحيانا جانب البائع لوجود شبهة، وأحيانا يغلبون جانب المشتري لوجود شبهة في صفه. قال وأما من رأى أن الحديث إنما يجب أن يحمل على الحالة التي يجب أن يتساوى أن يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري. قال: إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار القبض شاهدا للمشتري وشبهة لصدقه. إذا قبضها إذن هي بيد المشتري، فكيف يقبض سلعة إلا وتكون الشبهة؟ ليس معنى هذا أن قوله مسلم، لا، لكنها شبهة له أيضا، وتكون في يده لم تفت، إما بانتقالها من ملكه أو أيضا بفنائها. قال: واليمين إنما يجب على أقوى المتدايعين شبهة، وهذا هو أصل مالك في الأيمان. رأيتم؟ يعني الإمام مالك، نحن عندنا حديث قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا صريح، البينة على المدعي، والمنكر هو الذي يحلف اليمين. لكن مالك أحيانا يعكس القضية، البينة على المدعي أحيانا يطلب من المدعي اليمين. لماذا؟ لأنه يرى وجود شبهة في صفه في جانبه تقوي رأيه، فيعتبرها تغليبا له، فلا يطلب من المشتري اليمين حتى لا يضيع الحق الذي وجدت عنده قرينة وهي الشبهة في صف ماذا؟ في صف البائع. نعم. قال: واليمين إنما يجب على أقوى المتدايعين شبهة، وهذا هو أصل مالك في الأيمان. ولذلك يوجب في مواضع اليمين على المدعي وفي مواضع على المدعى عليه. الأصل أن المدعي يأتي بالبينة، فإذا لم يحضرها، لأنه هو الذي يطلب، هو الذي أثار الخلاف، هو الذي يقول لي حق عند فلان أو نقصني كذا، نقول له هات البينة، أنت صاحب دعوة. الأصل في المسلمين إنما هي ماذا؟ البراءة، بمعنى الأصل في المسلم أن يحسن الظن به، هذا هو الأصل في المسلم. وأنت تدعي خلاف هذا الأصل فأتي بماذا؟ ببينتك، فإن جاء بها حكم له وليست من هذا، وإن لم يأتي فماذا؟ لكن الإمام مالك يعتبر الشبهة هنا قرينة تقوي الطرف الآخر. قال: وذلك أنه لم يجب اليمين، أنه لم يجب اليمين بالنص على المدعى عليه من حيث هو مدعى عليه، وإنما وجبت عليه من حيث هو في الأكثر أقوى شبهة. فإذا كان المدعي في مواطن أقوى شبهة وجب أن يكون اليمين في حيزه. هذا تعليل واستحسان من المالكية، وقد رأيتم توسعهم في هذا المقام. وإلا الحديث صريح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي رواية غير الصحيحين: واليمين على المدعى عليه، لأن هذا يطالب بحق فنفاه الآخر، فهو حينئذ وهو مسلم يخشى الله ويخافه فيطلب منه اليمين، فإن كان صادقا فالحمد لله يكون قد بر بيمينه، وإن كان كاذبا فإن هذه اليمين لم تنجيه من عذاب الله تعالى. قال: وأما من رأى القول قول وأما من رأى القول قول المشتري فإنه رأى أن البيع مقر للمشترى بالشراء، أن البائع مقر للمشترى بالشراء ومدع عليه عدد ما في الثمن. فأين أن بعض العلماء فيما مضى أثناء شرح المسألة يغلب جانب المشتري، بعضهم يغلب جانب البائع، وبعضهم يرى أن كل واحد منهما مدع من جانب ومنكر من جانب آخر. وكما ترون هذه المسألة ورد فيها حديث، والحديث ككل ما فيه، فمن صححه أخذ به في هذه المسألة، ومن تكلم فيه لم يعمل به، وكل ذلك مضى. قال: وأما داود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه لأنه منقطع، ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ليس شرطا أيها الإخوة ألا يكون الحديث الذي أن يكون الحديث الذي لم يخرجه الشيخان ضعيفا، فهناك أحاديث في غير الصحيحين هي برتبة الصحيحين، وربما بعضها فات الشيخين أو أحدهما، وهناك أحاديث كثيرة جدا صحيحة ليست في الصحيحين، لكن الحديث الذي يذكر فيه كلام فيه هل هو منقطع أو متصل؟ قال: لأنه منقطع ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وإنما خرجه مالك. وعن مالك إذا خرجه مالك وغيره كالإمام أحمد وكذلك البيهقي وغيرها. قال: وعن مالك إذا نكل المتبايعان عن الأيمان، يعني معنى نكل أي امتنع أن يحلف بالله، وهذا مر بنا في قضية عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما عندما باع أو ابتاع زيد بن عبد الله بن عمر غلاما بثمانمائة درهم، ثم وقف على عيب فرفع أمرهما إلى عثمان رضي الله عنه، فطلب من عبد الله بن عمر أن يحلف فأبى، فرد إليه الغلام فباعه بألف دينار بدل ثمانمائة. قال: وعن مالك إذا نكل المتبايعان عن الأيمان روايتان، إحداهما الفسخ والثانية أن القول قول البائع، وكذلك من يبدأ باليمين في المذهب فيه خلاف. هذه تفريعات في مذهب مالك، وقلت لكم بأن المؤلف عندما بدأ في العيوب بالبيوع خالف منهجه، فأصبح يتوسع في فروع مذهب مالك، ولعل خبرته في هذا المذهب دفعته إلى ذلك، ولشدة احتياج الناس إلى البيوع والتعامل بها ربما أنه توسع في بعض المسائل. وكذلك من يبدأ باليمين في المذهب فيه خلاف، فالأشهر البائع على ما في الحديث. قال: وهل إذا وقع التفاسخ؟ رأينا تكلمنا في هذه المسألة وأوردنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر، وفي رواية واليمين على المدعى عليه. وقد رأيتم أن الإمام مالك رحمه الله أخذ بالشبهة في هذا المقام، ورأى أن الشبهة لو كانت بجانبي أيضا المنكر لطلب أيضا منه أن يبين على المدعي واليمين على من كان، لو كانت أيضا الشبهة في جانب المدعي لطلب منه اليمين، وكذلك العكس. قال: وهل إذا وقع التفاسخ؟ لكن الأولى أن لا نلجأ إلى ذلك، بل نقف عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الحكم والفيصل في هذا المقام. قال: وهل إذا وقع التفاسخ يجوز لأحدهما أن يختار قول صاحبه فيه خلاف في المذهب؟